الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجزى الله خيرا أخانا الجليل إبراهيم ابن الشيخ محمد ابن مانع حفظه الله ورعاه، حفظ الله أباه وشفاه، فإنه تكلم بكلمة جميلة وطيبة تبعث في أهل الإسلام المعنويات، وهكذا أيضا تجدد فيهم روح العزم والقوة، وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ألا يقنط الناس وألا يدخل اليأس في قلوب الناس بسبب ما يحصل لهم من تسلط الأعداء، فهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وسمعتم الأدلة القاطعة التي يجب على أهل الإيمان الإيمان بمدلولاتها والتصديق اليقيني أن هذا لا محالة حاصل، وألا يضعفوا أمام أعدائهم، وألا يظهروا الضعف والوهن والخور منهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهذا الذي يجب على المسلمين أن لا يظهروا الضعف أمام أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا يظهروا الوهن حتى يطمع بسبب إظهارهم الوهن أعداؤهم فيهم، فإن العدو إذا رأى ضعفك تمكن منك وطمع فيك وأهانك وأذلك. فعلى هذا يجب معشر المسلمين كما أشار حفظه الله في كلامه تحقيق ما تكون به القوة ويكون به الظفر على الأعداء وتكون به السيادة والريادة والتمكين في الأرض. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا حققنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإخلاص له، وأقمنا شرعه سبحانه وتعالى، وأقمنا دينه الذي لا يقوم إلا عن طريق العلم النافع حق قيام كما أراده الله سبحانه وتعالى، فإن دين الله لا يقوم في أرضه إلا بالتفقه فيه وتعلم أحكامه وحدوده، فإنه بذلك يقوم بإذن الله كما قام في الأزمنة المتقدمة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فإذا أردنا صلاح الآخر فلا بد من سلوك مسلك الأوائل حتى يحصل الخير لهذه الأمة. وأعظم ما تصلح به أحوال الأمة وتزكو به الأمة هو إقامة الدين بالعلم النافع، وما أحسن تلك الكلمة الشهيرة التي يكررها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عن الإمام الزهري: وفي نعش العلم ثبات الدين والدنيا. وفي نعش العلم ثبات الدين والدنيا، فلا يثبت الدين ولا كذلك الدنيا للناس إلا بنعش العلم الذي نعشه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدهم يرحل لأجل حديث واحد مسافات طوال ليصل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبد الله جل وعلا به. سلك هذا المسلك العظيم الأتباع وأتباع الأتباع والأمة الصالحة، فحصل خير كثير لهذه الأمة. فالإعراض عن العلم واحتقار العلم وأهل العلم هذا الذي أصيبت به مقاتل الأمة، احتقرت العلماء وأبعدت العلماء حكامهم أصلحهم الله ووفقهم الله لكل خير أبعد العلماء، واحتقر كثير منهم العلماء، بل قل إن شئت قتلوا العلماء وأهانوا العلماء، فأهانهم الله سبحانه وتعالى وسلط عليهم أعداءهم. كل ذلك بسبب إهانة العلم وإهانة أهله. فلا يقوم للأمة حكم ولا كذلك تقوم لهم سيادة إلا بالعلم النافع واحترام أهل العلم الذين أشاد الله سبحانه وتعالى بهم ورفع درجاتهم ومنزلتهم في كتابه جل وعلا. ولا يعظم العلماء إلا من عظم دين الله جل وعلا، ولا يعظم العلم إلا من عظم دين الله سبحانه وتعالى. تجده يعظم العلم ويعظم العلماء. فأمراء المسلمين المتقدمين، أمراء المسلمين المتقدمون لما عظموا العلم وعظموا العلماء قربوا العلماء واستشاروا العلماء، فما إن تنزل النازلة بهم إلا ويجمع أهل الحل والعقد لها، أي مخرج من هذه المخارج أخبرونا وأنبئونا بعلم، فيجمع أهل العلم لها. فعمر يجمع سادة أهل بدر وشيوخ أهل بدر يجمعهم رضي الله تعالى عنه لما يعلم من العلم عندهم، ويدخل معهم ذلك الشاب الفتى لما يعلم من العلم عنده، فتنكشف الأمور ويحصل ما يحصل من الخير بسبب استشارة العلماء. فإذا أرادت الأمة أن تسعد كما سعد الأوائل فعليها أن ترجع إلى ما كان عليه أولئك، وأن تعتني بهذه الطائفة التي أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بظهورها بأي شيء ظهرت. فإذا أرادت الأمة الظهور فتسلك مسلك الطائفة التي سلكت مسلك الظهور وأسباب الظهور. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا هو سبب الظهور على الحق. فلا يظهر أهل الأهواء أبدا ولا تقوم لهم قائمة، سرعان ما ينتهون وسرعان ما تتلاشى دعوتهم وتنتهي وإن ظهرت حقبة من الزمن. أما هذه الطائفة بقاؤها أبدي إلى قيام الساعة، كل ذلك بهذا القيد على الحق ظاهرين. فإذا أرادت الأمة أن تظهر تكون على الحق ظاهرين، وإلا لا ظهور والله على الباطل أبدا، ولا تظهر الأمة بالباطل ولا تسود الأمة بالباطل أبدا، بل يكسر الله سبحانه وتعالى أهل الباطل ويجمع الله جل وعلا الباطل وأهله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالحق هو الذي يدفع الباطل، والحق هو الذي ينصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أما نصرة وأما سؤدد وريادة وسيادة بالباطل، هيهات أن تحصل للأمة، هيهات. بينهم وبينها خرط القتاد أن يكون لهم سؤدد بهذا الذي هم فيه من الباطل، من الديمقراطية ومن الانتخابات ومن غير ذلك من مساخط الله جل وعلا. لا تكون لهم سيادة بهذا أبدا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فيظهرون بالحق ويظهرون على الحق، على هذا الخير يظهرون، وبهذه الحلة الجميلة يظهرون، يظهرون ويبرزون على الناس بهذا الخير. فنعم معشر المسلمين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى نصره، ونرجو الله جل وعلا ثوابه الجزيلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى تمكينه لهذه الأمة ولدينه في أرضه. نرجو الله وترجون من الله ما لا يرجون، أعداؤنا ما يرجون هذا، ونحن نرجو الله جل وعلا نصره ونرجو الله سبحانه وتعالى تمكينه. والله جل وعلا عند حسن ظن عبده به، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فليظن بي عبدي ما شاء، فنحن على ظنون حسنة بالله جل وعلا أنه سيمكن دينه سبحانه ويمكن أولياءه جل وعلا، وعلى يقين أنه لا تمكين إلا بابتلاء، ولا يمكن أحد بأرض الله إلا بعد أن يبتلى، والتاريخ والقرآن تقلب صفحاته وتجد ذلك ماثلا للأنبياء، حصل لهم ما حصل من الابتلاء وحصل لهم ما حصل من الضيق ثم بعد ذلك التمكين. وهكذا الصالحون حصل لهم ما حصل ثم عقب ذلك التمكين كما أشار أخونا الجليل إبراهيم حفظه الله. وهكذا أهل السنة في هذا الزمان، فإن الإرهاصات ظاهرة ومبشرة بخير، مبشرة بتمكين هذه الدعوة المباركة، صارت محبوبة، صارت مقبولة، صارت مفروحا بها، فرح بها ولاة الأمور، وفرح بها أيضا كذلك الناس جدا، واستبشروا بهذه الدعوة خيرا، وصار للدعوة إجلال عند كثير من الناس، بعد أن كان قبل أيام حولها ما حولها من اللبس بسبب أهل الأهواء، وحولها ما حولها من التغطية التي وضعها من وضعها من أهل الأهواء، وحولها ما حولها مما تعلمون، فبرزت بروزا عظيما وظهرت ظهورا جليلا أنها دعوة الحق، وأنه لا يكون للناس خير إلا عن طريق هذه الدعوة، وعن طريق نصرة هذه الدعوة التي تحمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام له شجون، ولكن أخونا إبراهيم هو الذي يعني جعلنا نتكلم مثل هذا الكلام لما قاله حفظه الله ولا فضفوه من الكلام الجميل بتبشير الناس بمستقبل الإسلام، وأن المستقبل له، وأنه لا مستقبل إلا لهذا الدين. ولكن يا معشر المسلمين، علينا أن نعتز بهذا الدين، وأن نأخذ بهذا الدين، وأن نقيم دين الله سبحانه وتعالى، وأن نتأمل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا قوما أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا غير الإسلام أذلنا الله. فإذا التفتنا إلى غير الإسلام، ما هو للذل والهوان على الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نراعي هذه النصوص يا عباد الله حتى يحصل لنا هذا الخير. وإياكم أن تحاربوا دين الله بالمعاصي، إياكم أن تحاربوا الدعوة السلفية، فهي خيركم وعزكم، وهي خيركم وعزكم. إياكم أن تمكنوا أهل البدع من أرض الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس بنافعكم، ليس بنافعكم والله، أنكم تظهروا أهل الأهواء وتمكنوا أهل الأهواء، بل الواجب عليكم تمكين أهل السنة، تمكين أهل السنة من المساجد التي هي محور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومكان الدعوة إلى الله، ومناط انتشار الخير. فهذه المساجد الكبيرة التي بيد أهل الأهواء ما جنى منها ولاة أمورنا، وما جنى منها أهل الإسلام إلا الشر، والله ما جنوا منها إلا الويلات والنكد، لأنها بأيدي سفهاء وبأيدي أناس لا يخافون الله، فخرج منها الثوريون، وخرج منها من تعلمون، بسبب تمكينهم من الجوامع، وبسبب تمكينهم من أماكن يستغلونها لمآرب ولدعوة والعياذ بالله لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد حكام الإسلام التمكين، وبإذن الله يمكنهم الله سبحانه وتعالى إنهم عملوا بهذا، مكنوا أهل الحق ومكنوا دينه جل وعلا في أرضه، فليبشروا بالخير. وانظروا يا عباد الله إلى بعض الدول التي مكنت التوحيد من أرضها، كيف ازدهرت دينا ودنيا، كل ذلك بسبب تمكين التوحيد ومحاربة ما ينافي التوحيد، مكنهم الله في أرضه وصاروا سادة، وصارت لهم هيبة في العالم، يهابهم أعداؤهم، وهي دولة واحدة. كيف لو كانت 10 دول مثل هذه الدولة الآن المباركة، أو لو كانت 20 دولة مثل هذه الدولة، 100 دولة، كيف سيكون الأعداء؟ هي دولة واحدة فقط، يسر الله لها من المال ما يسر، ومكنها الله سبحانه وتعالى في أرضه تمكينا عظيما بسبب تمكين التوحيد. كيف لو كان بجانبها 10 دول على هذه العقيدة في حكامها وفي شعبها، كيف سيكون يا عباد الله؟ هذا مثال واضح جلي على أن التمكين لا يكون إلا بتمكين، فلا يكون تمكين إلا بتمكين. مكنوا التوحيد يمكنكم الله سبحانه وتعالى، مكنوا التوحيد يحفظ الله لكم الدول، ويحفظ الله سبحانه وتعالى لكم خيركم ويثري خيركم ومالكم. مكنوا توحيد الله واقتدوا بشيء من هذه الدول الموجودة، اقتدوا بهم في تمكين توحيد الله ومحاربة الشرك الذي هو من أعظم البلاء على المسلمين ومن أعظم أسباب الهوان والذل لأهل الإسلام. انظروا كيف يحصل لنا من خير. أما وهذا الحال نسأل الله العافية، ولا زال بقية خير في بلاد اليمن ولله الحمد، ولا زالت نصرة من قبل بعض ولاة أمورنا لهذا الخير. وانظروا كيف يدفع الله الشرع عن البلاد اليمنية بسبب شيء من الخير من بعض ولاة الأمور، ونصرة كذلك أيضا من بعضهم لهذه الدعوة وعدم أذية لها، حصل خير كثير ودفع الله سبحانه وتعالى شرا عظيما عن البلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وعزه جل وعلا أن يمكن دينه وأن يمكن أولياءه، والحمد لله رب العالمين.